بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر من سنة 39 و400 وألف، لنعقد فيها بحمد الله وتوفيقه الدرس 26 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله، ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض حرسها الله. كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على الاستثناء، والليلة إن شاء الله سنتكلم على عدة أساليب كلها تدخل في المنصوبات التي شرع فيها المؤلف بعد أن انتهى من المجرورات ثم المرفوعات ثم شرع بعد ذلك في المنصوبات. فسنتكلم هذه الليلة إن شاء الله على لا النافية للجنس، وعلى التعجب، وعلى النصب على التحذير وعلى الإغراء، ونسأل الله أن يكفي الدرس لهذه الأساليب. نبدأ بباب لا النافية للجنس. نقرأ في أوله ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في ملحته، فلنستمع إلى أخينا صهيب جارة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإيانا: وانصب بلا في النفي كل نكرة، كقولهم لا شك فيما ذكر، وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض، وارفع إذا كررت نفيا وانصب، أو غاير الإعراب فيه تصب، تقول لا بيع تصب مثل وانصبي. نعم. أعد البيت وارفع. وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، أو غاير الإعراب فيه تصبي، تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال، والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز، والعكس كذاك فافعلي، وإن تشأ فافتحهما جميعا، ولا تقف ردا ولا تقريعا. نعم. فتكلم رحمه الله على النصب بلا النافية للجنس. لا حرف مشهور في اللغة العربية، يأتي على أوجه كثيرة، فيأتي حرف جواب عندما تسأل فتقول نعم أو لا، وتأتي حرف نهي كقولك لا تفعل، لا تهمل يا محمد، وتأتي حرف نفي كقولك محمد لا يهمل دروسه، فنفيت عن محمد إهمال دروسه. وهذه التي نريدها في هذا الدرس. ولا النافية تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، فتدخل على الأفعال فلا تعمل شيئا، أي تكون حرفا هاملا، فيبقى الفعل بعدها مرفوعا إذا كان مضارعا، كقولك محمد لا يهمل دروسه، وكقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وتدخل على الفعل الماضي كقولك محمد لا جلس ولا قام، قال تعالى فلا صدق ولا صلى. وهذه لا نريدها، وإنما نريد لا النافية الداخلة على اسم. لا النافية التي تدخل على اسم على نوعين: الأول لا النافية التي تدخل على اسم فلا يكون لها عمل، يعني تكون حرفا مهملا والاسم بعدها يبقى مرفوعا على الابتداء، كقولك لا رجل في البيت، لا محمد في البيت ولا أبوه. هذه لا الهاملة غير العاملة، الاسم بعدها يبقى مرفوعا على الابتداء، فما معنى نفيها حينئذ؟ ما معنى قولهم لا رجل بالرفع في البيت؟ هذه لا النافية الهاملة يحتمل نفيها شيئين: الأول أنك نفيت جنس ما بعدها، يعني نفيت جنس الرجال، وقولك لا رجل في البيت يعني هذا البيت ليس فيه أحد من جنس الرجال، لا واحد ولا أكثر. وتحتمل نفيا آخر وهو نفي الوحدة، يعني أنك نفيت واحدا، وقولك لا رجل في البيت تقول هذا البيت ليس فيه واحد من الرجال، لكن قد يكون فيه أكثر رجلان أو رجال. وإن كان المتبادر من لا هذه أن نفيها لنفي الجنس، إلا أن دلالتها على نفي الوحدة وارد وجائز مستعمل، فلهذا يجوز فيها أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، لا رجل في البيت بل رجال، يجوز وتكون حينئذ نافية. لماذا؟ للجنس أو للوحدة؟ للوحدة. والنوع الثاني من لا النافية الداخلة على اسم هي لا النافية العاملة عمل إن، أي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكنها تنصب المبتدأ بلا تنوين، نحو لا رجل في البيت، لا مؤمن كذاب، لا معلم متأخر، أو لا معلمين متأخرون. طيب، لا النافية الداخلة على اسم إذا عملت عمل إن، ماذا يكون معنى نفيها؟ الجواب يكون نفيها حينئذ نصا على نفي الجنس، يعني أنها حينئذ تنفي الجنس ولا يحتمل فيها أن تنفي الوحدة، فلهذا تسمى لا النافية للجنس، بخلاف لا الهاملة فهذيك يحتمل أنها نافية للجنس وأنها نافية للوحدة. إذن عرفنا لماذا العرب تعمل لا النافية عمل إن، لكي تنص على أن نفيها نفي جنس. كيف تجعل المخاطب المستمع يفهم أنك تريد نفي الجنس ولا يحتمل نفيك نفي الوحدة؟ أنك تعملها عمل إن لكن بلا تنوين، كل هذا من طلب الدقة في المعنى عند العرب. فإذا قالوا لا رجل في الدار فمعنى ذلك أنهم نفوا الجنس، فلهذا لا يصح في لا النافية للجنس أن تقول مثلا لا رجل في الدار بل رجال، لأنك نفيت الجنس كله، قليله وكثيره. طيب، من أمثلة لا النافية للجنس أن تقول لا كريم مذموم، فلا هذا حرف نفي عامل عمل إن يعرب إعراب الحروف، يعني مبني على السكون لا محل له من إعراب، وكريم اسم لا النافية للجنس منصوب علامة نصبه الفتحة، وكريم خبر لا النافية للجنس مرفوع علامة رفعه الضمة. وتقول لا مؤمن كذاب، لا رجل في البيت، لا طلاب في الفصل، لا طالب علم متكبر، وتقول لا معلمين متأخرون اليوم، فلا نافية للجنس، ومعلمين اسمها منصوب وعلامة نصبه الياء، ومتأخرون خبرها مرفوع علامة رفعه الواو، وتقول لا والدين يرضيان بالعقوق، وتقول لا طالبات مهملات. فطالبات اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه مجموع بالألف والتاء، ومهملات خبرها مرفوع علامة رفع الضمة. ومن ذلك قوله تعالى لا ريب فيه، ريب اسمها وفيه شبه جملة خبرها. ومن ذلك قوله لا إكراه في الدين، ومن ذلك لا جناح عليهما، وهكذا. إلا أن لا النافية للجنس كما عرفنا تعمل بالأصالة أم بالحمل والتشبيه؟ لا، تعمل بالحمل والتشبيه على إن، نقول تعمل عمل إن، فلهذا كان عملها قويا أم ضعيفا؟ كان عملها ضعيفا، فلهذا لا تعمل إلا بشروط، إذا توافرت عملت، وإذا اختلت أو اختل شيء منها لم تعمل، فهي تعمل عمل إن إلا أن اسمها لا ينون بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون معمولاها نكرتين، وهذا قول الحريري وانصب بلا في النفي كل نكرة، كقولهم لا شك فيما ذكره، تمام. فقولنا لا مؤمن كذاب اسمها مؤمن وخبرها كذاب نكرتان. طيب فإن قلت لا رجل في البيت اسمها رجل وخبرها في البيت شبه جملة، هل شبه الجملة نكرة؟ لا والدين يرضيان بالعقوق، اسمها والدين نكرة والخبر يرضيان، هذه جملة فعلية، هل الجملة نكرة؟ قلنا من قبل إن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالأسماء، إلا أن الجملة وشبه الجملة يعاملان معاملة النكرة، يعني يأخذان حكم النكرة، فلهذا وقعت موقع النكرة. طيب فإن دخلت لا النافية للجنس على معرفة فماذا يحدث لعملها؟ يبطل، يعني أن المعرفة بعدها ستكون مرفوعة على الابتداء مبتدأ ولا، وهي نافية للجنس لكن تكون مهملة حينئذ، كقولك لا محمد في البيت، لكن يشترط فيها أن تبطل عملها وأن تكررها، أن تبطل عملها وأن تكررها، فتقول لا محمد في البيت ولا زيد، لا محمد في البيت ولا أبوه، ولا يصح أن تقول لا محمد في البيت فقط فتنفي بها المعرفة، هذا لا يصح. فإن قلت طيب أنا أريد أن أنفي المعرفة فقط، لا أريد أن أنفي معرفة أخرى، أنا أريد أن أنفي محمدا فقط، فنقول لا تستعمل لا، استعمل نافيا آخر كليس، قل ليس محمد في البيت. أما لا النافية إذا دخلت على معرفة فإنها حينئذ تبطل ويجب تكرارها. طيب والشرط الثاني لإعمالها عمل إن أن تتصل باسمها، يعني لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، وهذا قول الحريري وإن بدا بينهما معترض يعني فاصل فارفع، يعني ارفع الاسم بعدها لأن لا حينئذ صارت هاملة غير عاملة. مثال ذلك وقل لا لأبيك مبغض، الأصل لا مبغض لأبيك، ثم قدم الخبر فقال لا لأبيك مبغض، فلما فصل الخبر بين لا واسمها بطل عملها فارتفع اسمها على الابتداء. طيب، فحكم لا النافية للجنس إذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل أن يبطل عملها، والأكثر أن تتكرر أيضا، فتقول لا في البيت رجل ولا امرأة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ويقل بل يمنع الجمهور أن تقول مثلا لا فيها رجل دون تكرار. طيب، الشرط الثالث ألا تسبق بحرف جر، ألا يأتي قبلها حرف جر، وهذا الشرط لم يذكره الحريري في منظومته. فإن سبقت لا النافية للجنس بحرف جر فإن عملها يبطل، والاسم الذي بعدها ينجر بحرف الجر، فتقول جئت بلا زاد وفلان غضب من لا شيء وهكذا. والشرط الرابع وهو الأخير ألا تتكرر، ألا تتكرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قلم ولا مسطرة في المكتبة. طيب، فإن تكررت نحو هذين المثالين فما حكم عملها حينئذ؟ يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، وعلى ذلك يجوز فيها إذا تكررت خمسة أوجه، إذا تكررت يجوز فيها خمسة أوجه. الأول نصبهما بلا تنوين، يعني نصب الاسم الأول بعد لا ونصب الاسم الثاني بعد لا المكررة. فإذا قلت لا حول ولا قوة جاز لك في الاسمين حول وقوة، جاز نصبهما بلا تنوين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل ولا امرأة في البيت. توجيه ذلك واضح، أن لا في الموضعين عملت عمل إن. الوجه الثاني رفعهما، رفع الاسمين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل ولا امرأة في البيت. وتوجيه ذلك أن لا في الموضعين هاملة غير عاملة، والاسم مرتفع بالابتداء، وقد قرئ بهذين الوجهين قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله لا بيع فيه ولا خلال، وقوله لا لغو فيها ولا تأثيم، وقوله لا بيع فيه ولا خلال. الوجه الثالث والرابع تخالف الاسمين، أو كما عبر الحريري تغاير الاسمين. يعني الوجه الثالث أن تنصب الأول بلا تنوين وترفع الثاني، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالأول أعملت لا النافية عمل إن، والثاني أهملت لا قبله، والرابع عكس ذلك، يعني أن ترفع الأول وتنصب الثاني بلا تنوين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والتوجيه كما سبق. فمن شواهد ذلك قول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، فقال لا أم نصب بلا تنوين ثم قال ولا أب فرفع، ومن ذلك قول الشاعر: فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم. فقال: فلا لغو فرفع، ولا تأثيم فنصب بلا تنوين. هذه أربعة أوجه. الوجه الخامس أن تنصب الأول بلا تنوين وتنصب الثاني بتنوين، فتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل ولا امرأة في البيت. ومن شواهد هذا الوجه قول الشاعر: فلا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. فقال: فلا نسب، فنصب بلا تنوين، ثم قال: ولا خلة، فنصب بالتنوين. أما الأول فواضح أن لا قبله نافية للجنس، وهذا اسمها منصوب بلا تنوين. وأما الثاني ولا خلة، فلا قبله زائدة، وخلة معطوفة بالواو على محل اسم لا النافية للجنس، فلا النافية للجنس منصوب، إلا أنه في لفظه لم ينون، فإذا عطفت عليه عطفت عليه بحكمه وهو النصب. وهذه الأوجه التي ذكرناها الخمسة يشير إليها قول الحريري: وارفع إذا كررت نفيا وانصبي، أو غاير الإعراب فيه تصبي، تقول: لا بيع ولا خلال فيه، ولا عيب ولا إخلال. طيب، كم ذكر من وجه؟ قال: وارفع، يعني ارفع الاسمين، هذا الوجه الأول. إذا كررت نفيا وانصبي، يعني انصب الاسمين بلا تنوين، ذكر الوجه الأول والثاني. ثم قال: أو غاير الإعراب فيه تصبي، يعني انصب الأول وارفع الثاني، أو ارفع الأول وانصب الثاني. هذه أربعة أوجه ذكرها في بيت واحد ومثل لها. ثم قال: والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز، والعكس كذاك فافعلي. الرفع في الثاني وفتح الأول، يعني لا حول ولا قوة. طب هذا الوجه ما ذكره في البيت السابق؟ إنما قال غير الإعراب، ذكره. قال: والعكس، عكسه يعني رفع الأول ونصب الثاني، هذا مغاير وقد ذكره. فلهذا سقط هذا البيت في أغلب نسخ الملحة. ثم قال: وإن تشأ فانصبهما جميعا، ولا تخف ردا ولا تقريعا. ما معنى هذا البيت؟ ما معنى قول فانصبهما؟ يحتمل تأويلين: الأول انصبهما، يعني انصب الاسمين بلا تنوين، وهذا الوجه سبق ذكره. نعم، سبق ذكره، ويكون أيضا تكرارا للبيت السابق. لكن التأويل الثاني أنه يريد انصبهما، يعني انصب الأول بلا تنوين وانصب الثاني بتنوين، فيكون إشارة للوجه الخامس، وهذا المناسب لقوله: ولا تخف ردا ولا تقريعا، لأنه الوجه الغريب. فهذا ما يتعلق بشرح الأبيات في هذا الباب. لكن بقي أن نتكلم على مسألة مهمة، وهي إعراب اسم لا النافية للجنس. إعراب اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس معرب أم مبني؟ فنقول اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فهو معرب منصوب باتفاق، كقولك لا طالب علم متكبر، وكقولك لا صاحب حق مخذول، لا قبيحا عمله محمود، لا طالبا حقا مخذول، لا خائفا من الله يعصيه، وهكذا. وإن كان مفردا، ونعني بمفردا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هنا، وإن كان اسم لا النافية للجنس مفردا فإنه لا ينون، تقول لا رجل في البيت، لا إكراه في الدين، لا معلمين متأخرون ولا معلمات متأخرات، لكنهم اختلفوا في المفرد على قولين: الأول أنه معرب منصوب وإنما حذف تنوينه تخفيفا، وهذا قول الكوفيين وبعض البصريين كالمبرد. والقول الثاني أنه مبني على الفتح في محل نصب، فخرج من الإعراب ودخل في المبنيات، هو حكمه النصب لكنه صار مبنيا، والمبني نقول في محل، فهو مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح أو ما ينوب عنه، يعني لا رجل في الدار مبني على الفتح، ولا معلمين مبني على الياء، ولا معلمين مبني على الياء، ولا معلمات مبني على الكسر، وهكذا. وهذا قول جمهور البصريين وجمهور النحويين. فهذه المسألة يعني ذكرناها لأن القول ببنائه قول جمهور النحويين، وظاهر كلام الحريري في ملحته أن اسم لا النافية للجنس معرب منصوب، وإن كان في الشرح مال إلى قول الجمهور أنه مبني. نختم بمسألة في هذا الباب، باب لا النافية للجنس، وهي أن خبرها يحذف كثيرا، أن خبر لا النافية للجنس يحذف كثيرا في أسلوب مضطرد، كقولهم لا بأس، لا ضير، يعني لا بأس عليك، لا ضير عليك، وهكذا. ومنه الأسلوب الذي كنا تكلمنا عليه، وهو النفي بعد لا النافية للجنس، ككلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالخبر هنا أيضا محذوف، خبر لا النافية للجنس محذوف. وقد يحذف اسمها ويبقى خبرها، كقولهم لا عليك، يعني لا بأس عليك أو لا جناح عليك ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بالأسلوب الأول، وهو النفي بلا النافية للجنس. هل هناك من سؤال أو ننتقل إلى باب التعجب؟ طيب، الباب الثاني وهو أيضا أسلوب آخر، باب التعجب، ونبدأه بقراءة ما ذكره الحريري رحمه الله تعالى، ونستمع إليها من الأخ سعيد حسن، فليتفضل. أحسن الله إليك. قال أبو قاسم محمد بن أبو محمد القاسم بن علي الحريري رحمة الله عليه: باب التعجب. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ، وما أحد سيفه حين سطى، وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاثي ثم ائتي بالألوان والأحداث. فابني لها فعلا من الثلاثي ثم ائتي بالألوان والأحداث. فابني لها فعلا من الثلاثي ثم ائتي بالألوان والأحداث. تقول ما أنقى بياض العاجي. ما أنقى بياض. ما أنقى بياض العاجي. أحسن الله لك. وما أشد ظلمة الدياجي. أحسنت. هذا التعجب. التعجب أسلوب عربي معروف ومشهور، والتعجب يعرفونه فيقولون هو انفعال النفس عند الشعور بأمر تجهل سببه أو الشعور بأمر خارج عن عادة مثله. فالتعجب انفعال للنفس، متى يحدث؟ يحدث عند أمر تجهل سببه أو عند أمر خارج عن عادته وإن كنت تعرف سببه. والتعجب في اللغة نوعان. التعجب في اللغة نوعان. الأول التعجب السماعي، يكون بألفاظ سماعية غير مضطردة، وله صيغ كثيرة، كقولنا كيف نجوت من اللصوص، ومن ذلك قوله كيف تكفرون بالله، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، كقول العرب لله دره فارسا، وكقولك عجبا لك، وكقول حسان لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأولي، وكقول شوقي لله أنت فما رأيت على الصفا هذا الجلال ولا على الأوتاد، وكقول الراجز واها لسلمى ثم واها واها هي المنى لو أننا نلناها. وألفاظه كثيرة جدا التعجب السماعي. أما التعجب القياسي وهو الذي يعقد له النحويون هذا الباب، فله أسلوبان مضطردان، له صيغتان مضطردتان. الصيغة الأولى ما أفعله، والصيغة الثانية أفعل به. فالصيغة الأولى ما أفعله، نحو ما أحسن الصدق، ما أجمل هندا، وكقوله فما أصبرهم على النار، قتل الإنسان ما أكفره. وعند التعبير عن المتعجب منه بالضمير فيقال الصدق ما أحسنه وهند ما أجملها. فهذه الصيغة الأولى. وأما الصيغة الأخرى فهي أفعل به، كقولك أحسن بالصدق وأجمل بهند ونحو أسمع بهم وأبصر. وعند التعبير عن المتعجب منه بالضمير يقال الصدق أحسن به وهند أجمل بها. والحريري فيما قرأناه من أبيات الملحة ذكر الصيغة الأولى ما أفعله، ولم يذكر الصيغة الأخرى أفعل به، ولعل السبب كونها الأكثر في الاستعمال، ولعل السبب وهذا هو الأظهر أنه يتكلم على المنصوبات. والصيغة الأولى ما أحسن الصدق فيه منصوب، وأما الصيغة الأخرى أحسن بالصدق فليس فيه منصوب فلم يذكرها، وإن كان ذكرها في الشرح. إذن فللتعجب القياسي صيغتان، والصيغة الأولى ما أفعله نحو ما أحسن الصدق، فلنتكلم على إعرابها. ما إعراب هذه الصيغة؟ ما أفعله؟ نحو ما أحسنه، ما أحسن الصدق. فنقول ما أحسن الصدق، ما هذا اسم وهو نكرة بمعنى شيء، فإذا كان اسما واقعا في ابتداء الجملة فيكون إعرابه مبتدأ، فما مبتدأ في محل رفع وهو اسم نكرة بمعنى شيء، وأحسن هذا فعل ماض أحسن، مثل قولك أحسن زيد فيما عمله، أكرم زيد عمرا، أقبل زيد، فهذا فعل ماضي على وزن أفعل، فأحسن فعل ماض أحسن بمعنى حسن، أحسن الشيء يعني حسنه، فهو فعل ماض. طيب وفاعله مستتر، تقديره هو يعود إلى المبتدأ يعني إلى كلمة شيء. والصدق ما أحسن الصدق، هذا المفعول به، المفعول به، وجملة الفعل والفاعل خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، فمعنى الجملة ظاهريا ما أحسن الصدق يعني شيء عجيب أحسن الصدق، شيء عجيب حسن الصدق، يعني شيء عجيب جعل الصدق حسنا. فظهر من ذلك أن المتعجب منه وهو الصدق ما إعرابه؟ مفعول به، فلهذا دخل في المنصوبات فذكره الحريري، وهذا هو قول الحريري: وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، يعني أنه مفعول به. ومثل لذلك بقوله: تقول ما أحسن زيدا إذ خطأ، وما أحد سيفه حين سطع، فزيدا وسيف مفعول بهما. هذه الصيغة الأولى. وأما الصيغة الأخرى وهي أفعل به، نحو أحسن بالصدق، فكيف نعربها؟ نقول أحسن هذا فعل ماض، أحسن فعل ماض، نعم فعل ماض بمعنى حسنا، ولكنه جاء على صيغة الأمر فبني على السكون، يعني أن أحسن من حيث اللفظ فعل ماض، آسف، من حيث اللفظ فعل أمر، ومن حيث المعنى فعل ماض، فأحسن فعل ماض بمعنى حسنا، جاء على صيغة الأمر فبني على السكون حسنا. طيب بالصدق، الباء حرف جر زائد، زائد. طيب والصدق فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة، والتقدير حسن الصدق، فأصل التركيب حسن الصدق، فحسن هذا الفعل الماضي قلب إلى صيغة فعل الأمر فقيل ماذا؟ أحسن. طيب والصدق هو الفاعل، الصدق هو الفاعل، وعرفنا أن فعل الأمر لا يكون فاعله اسما ظاهرا، بل فعل الأمر للمفرد لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنت، فلما حولنا الفعل الماضي حسن إلى صيغة فعل الأمر أحسن، قبح أن نأتي بفاعله على صورة اسم ظاهر. كيف نزيل هذا القبح؟ زدنا الباء، فقلنا أحسن بزيد، فهذه الباء الزائدة زيدت لإزالة القبح، فنقول في الإعراب الصدقي فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة. والمعنى الظاهري لهذا الأسلوب حسن الصدق حسنا عجيبا. طيب قولنا المعنى العام المعنى الظاهري يعني هذا يعني فقط مجرد تقريب، وإلا فإن التعجب هو معنى إنشائي، ولنسلم من ذلك أيضا من استنكار بعضهم لهذا التقدير في نحو ما أعظم الله ما أعظم الله، فهذا أسلوب جائز مستعمل، فكيف نجعله في التقدير ما أعظم الله؟ نقول شيء عظيم أعلمنا بعظمة الله أو ذكرنا بعظمة الله، وهكذا يكون التقدير مناسبا لمعنى الكلام لمعنى الجملة. طيب والحريري كما ذكرنا ذكر الصيغة الأولى دون الثانية. طيب ثم إن الحريري رحمه الله ذكر شروط ما يصاغ منه التعجب، ذكر شروط ما يصاغ منه التعجب، فالتعجب لا يصاغ من كل شيء في اللغة، يعني لا تتعجب من كل شيء، وإنما تصوغ التعجب من أشياء معينة في اللغة وهي ما توافر فيها هذه الشروط. فقال وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاثي ثم أتي بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي. نأخذ من قوله أهم شروط ما يتعجب منه، فالشرط الأول كونه فعلا، قال فابني لها فعلا، يعني أن التعجب لا يؤخذ من الأسماء الجامدة، لا تتعجب من جدار، من ماء، من أسد، هذه أسماء جامدة لا يتعجب منها، التعجب إنما يكون من ماذا؟ من الأفعال. الشرط الثاني كونه ثلاثيا، قال من الثلاثي، يعني لا يتعجب من الرباعي والخماسي والسداسي، لا يتعجب من دحرجة، ما تقول ما يأتي، ولا من انطلق ولا من استخرج، إلا أنهم اختلفوا في الرباعي الذي على وزن أفعل، يعني مزيد بهمزة في أوله، مثل أكرم وأقبل وأعطى وأظلم، فالجمهور منعوا التعجب منه أيضا لأنه غير ثلاثي. وسيبويه وبعض المحققين أجازوا ذلك في أفعل خاصة لسماعه عن العرب، فقالت العرب ما أظلم الليل، مع أن أظلم من قولهم أظلم الليل هذا فعل رباعي أظلم، وقالوا فلان ما أعطاه للدراهم، يتعجبون من كثرة إعطائه، وأعطى من الفعل أعطى الرباعي، وهكذا. طيب الشرط الثالث كون الوصف منه على غير أفعل، كون الوصف منه على غير أفعل، الوصف طبعا الأغلب في الأوصاف أن لا تكون على أفعل، فالوصف مثلا من جلس، جلس فهو أجلس، لا جلس فهو جالس، الوصف جالس، ما هذا تتعجب منه، ما أجلسه، مثلا شرب فهو شارب، ضرب فهو ضارب، لكن هناك أشياء الوصف منها على وزن أفعل، مثل خضر الشيء فهو أخضر، وعمي فلان فهو أعمى، وهذا أفعل يكون في الألوان والعاهات، في الألوان والعيوب، العاهات يعني العيوب في الألوان، مثل أبيض وأسود وأحمر وأزرق إلى آخره، وفي العيوب العاهات مثل أعور وأعمى وأعرج وأحول، فما كان الوصف منه على أفعل وهو الذي عبر عنه الحرير بقوله الألوان والعاهات لا يتعجب منه. يعني ما تقول مثلا اللبن ما أبيضه، تقول ما أبيض هذا الثوب، أو تتعجب مثلا من عوره تقول ما أعور زيدا، ما أحوله ونحو ذلك. وهذا قوله إن تعجبت من الألوان أو عاهد تحدث في الأبدان. طيب، فهذه لا يتعجب منها، لكن يمكن أن نتعجب من هذه الأشياء بواسطة، حتى النحو في واسطة، يمكن أن نتعجب من هذه الأشياء بواسطة، بواسطة فعل متوافر متوافرة فيه الشروط على حسب المعنى، مناسب للغرض وللمعنى. فمثلا انطلق محمد، نريد أن نتعجب من الفعل انطلق الخماسي، نقول مثلا ما أحسن انطلاقه، أو ما أجمل انطلاقه، أو ما أسرع انطلاقه، أو ما أقوى انطلاقه، على حسب المعنى الذي نريد. ومثلا أحمر نقول ما أجمل حمرته، ما أجمل حمرة الورد، أو ما أقوى حمرته، أو ما أضعف حمرته. والأعور نقول مثلا ما أقبح عوره، وهكذا استطعنا أن نتعجب لكن بواسطة. وهذا الذي قال فيه الحريري فابني لها فعلا من الثلاثي ثم أتي بالألوان والأحداث. ومثل لذلك بقوله تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي. فمثاله الأول ما أنقى بياض العاجي، ما المانع من التعجب مباشرة من البياض؟ كون البياض من الألوان والعاهات، كون البياض من الألوان والعاهات. طيب، وما ذكره الحريري وشرحناه هو قول الجمهور أنه لا يتعجب من الألوان والعاهات. وفي المسألة ثلاثة مذاهب. التعجب من الألوان والعاهات اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، على ثلاثة مذاهب. الأول أنه لا يؤخذ التعجب منها، والثاني يجوز التعجب منها مطلقا، فقد سمع عن العرب قولهم ما أسوده وما أبيضه وما أحمقه، فأحمقه من أحمق، وأسوده من أسود، وأبيضه من أبيض. والقول الثالث يجوز التعجب من الألوان والعاهات في أمرين، في مسألتين. الأولى في البياض والسواد، لأنه سمع عن العرب ما أبيضه وما أسوده، وفيما كان داخليا معنويا، يعني في العاهات المعنوية الداخلية، ليست في العاهات الخارجية التي ترى أو تشاهد أو تلمس، وإنما شيء داخلي معنوي، لقول العرب ما أحمقه، فالحمق أمر معنوي داخلي، وقالوا ما أبلهه وما أرعنه وما أهوجه وما أخرقه، فهذه كلها عيوب عاهات لكنها داخلية. والقول الثالث هو أرجح الأقوال لأنه أنسبها للمسموع. طيب، فهذا ما يتعلق بالتعجب وصيغتيه، ولكننا نختم الكلام على التعجب بالتنبيه على أن التعجب يشبه أسلوبا آخر من حيث اللفظ فقط، وهو أسلوب الاستفهام في صيغته الأولى ما أفعله. فما أفعله قد تشبه أسلوب الاستفهام، مثل ذلك قولك ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، إن تعجبت فإنك تأتي به على صيغة التعجب فتقول ما أحسن السماء، فتنصب السماء على أنه مفعول به، والمعنى أنك تتعجب من حسن السماء. وإن كان استفهاما فتقول ما أحسن السماء، سؤال، ما أحسن السماء يعني ما أحسن شيء في السماء، فتحتاج إلى جواب، فتقول مثلا نجومها أو لونها أو غيومها أو نحو ذلك. طيب، فإن كان تعجبا ما أحسن السماء، فهذه الصيغة عرفناها، عرفنا أن أحسن هنا فعل ماضي وفاعل مستتر والسماء مفعول به. طيب، وفي الاستفهام ما أحسن السماء، ما هذا اسم استفهام ليس حرفا، هذا اسم استفهام، وأحسن هذا اسم تفضيل وليس فعلا ماضيا، هذا اسم تفضيل، أحسن مثل أحسن وأكبر وأصغر وأجمل وأقبح، فصار اسم، فما اسم استفهام وأحسن اسم تفضيل وهو مضاف والسماء مضاف إليه. فما إعراب ما الاستفهامية وأحسن اسم التفضيل؟ على قاعدة إعراب اسماء الاستفهام سنقول إن ما خبر مقدم وأحسن مبتدأ مؤخر، فقولك ما أحسن السماء تقول أحسن السماء نجومها، فأحسن مبتدأ تقابل أحسن مبتدأ فيكون ما خبر. طيب، فهذا التفريق بين أسلوب التعجب والاستفهام، وبه نختم الكلام على هذا الباب، مع شكرنا لكم على حسن استماعكم ودعائنا للجميع بالفائدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.